اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا أن تباشر به قلبي، ويقينا أن صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العايش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء ثواب الفاتحة مع الصلوات.